が不自由な方。 كم أجد بلد فيها اهتمام شديد جدا بالمكفوفين كاليابان؟ في تجوالنا في اليابان دائما حنغطي موضوع حرصهم الشديد على أماكن الممرات للعمي، وهذه تجدونها أعزائي في كل شوارع اليابان، أشياء مخصصة للأعمى بحيث أنه الأعمى يمشي عليها، وتجدها في كل الشوارع، وهي مصممة بطريقة معينة أنه تكون خطوط طويلة بحيث تبين أنه الأعمى هنا يمشي. بعدين لما يكون في تقاطع أو شيء معين أنه ممكن تروح يمين يسار، تتحول الخطوط الطويلة إلى نقاط صغيرة، فالواحد الأعمى الله يعافي الجميع الأعمى ماشي حاسس أنه هنا طويل، بعدين لما يدعس على المنجط يعرف أنه في شيء، في حركة، لازم أروح يمين أو أروح يسار أو في سلم، وهذه دائما نجدها لما يكون في سلم لتحت تتحول لنقط علشان الشخص الأعمى ينتبه أنه هنا في شيء، سلم طالع، سلم نازل، في يمين، في يسار، وينزل. تعجبت وسألت وقلت لماذا هذا الاهتمام؟ فقال لي أحد اليابانيين، قال لي 1973 one blind man was walking in a train station، قال لي إنه في واحد عام 1973 واحد أعمى كان ماشي في محطة قطار طاح اتكعبل مات، فعممت الحكومة في كل شوارع اليابان أن يجب أن توضع ممرات خاصة للعمي بسبب هذه الحادثة. انظروا إلى احترام قيمة البشر بسبب حادثة واحدة عمم النظام في كل شوارع اليابان، ليس فقط طوكيو. شيء جميل، شيء جميل حقيقة. وشوفوا كيف موجودة في كل مكان، حتى داخل المولات موجودة بحيث يستطيع الأعمى أن يتحرك داخل المولات. ليس مجرد هوج ولا فوراً فور مثلا يوم المعاقين ونروح وهي يلا نبسط مع المعاقين ونطلع معه ونديهم مهرود ومش عارمين، بعدين يرجع الحال لما هو عليه طول السنة. لا، مو هذا اللي نبغاه، نبغى تغيير جذري بحيث انه يبقى في كل الدولة ويبقى مستمر، وليس مجرد هوجة يوم كده وبعدين تتنسي الامور. أريجاتو. لا، تعلمنا كلمة جديدة دي اللي هي يلا، تعلمنا كلمة جديدة أم؟ لا مش كمان تبي من السكر. إيش كمان؟ إيش كمان؟ إيش كمان؟ يعني يلا. إيش كمان؟ لذلك وجدنا منظر رائع، استطعنا الحمد لله أن نصوره. امرأة خرجت من مركز مكفوفة لوحدها، معاها بس العصاية حقتها، ومشيت، خرجت من المركز، نزلت للمترو، نزلت السلالم لوحدها، ركبت المترو لوحدها، ركبت القطار، ثم خرجت من القطار، ثم ركبت قطار ثاني 3 مرات لوحدها. مرة عبد الله بن أم مكتوم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكفوف، قال له يا رسول الله إن بيتي كافع يعني بعيد، فهل يعني لازم أجي أصلي معاكم يعني؟ كان يريد أن يلتمس عذر، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الأذان فأجب ولو حبوا. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم. الأغلبية لما يشرح هذا الحديث يركز على أهمية الصلاة، وهذا جانب. في جانب آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من عبد الله بن أم مكتوم أن يندمج في المجتمع، كأنه قاعد يقول له صلى الله عليه وسلم أنه أنت أعمى، هذا ليس عذر أنك ما تندمج في المجتمع. انظروا إلى الإشارة النبوية. لذلك كان يؤمره صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة عندما يغزو عليه الصلاة والسلام، كان يؤمر على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى. لماذا؟ يريد أن يعلمهم أنه يا إخوان اندمجوا في المجتمع. وهذا ما فعله اليابانيون في القرن 21، دمجوا المثقوفين في المجتمع اندماج لم أره في أي مجتمع آخر في العالم حقيقة يعني. وأحييهم صراحة تحية كبيرة على ذلك، هذا الاهتمام الشديد لم نره في أي مكان. جيت رحنا مركز للمثقوفين، فعاملين لهم تنس طاولة مخصوص للمثقوفين، الكرة تسوي صوت والفاولة النظام ان الكرة من تحت السلة، يعني بدل ما هي من فوق الشبكة، عفوا من تحت الشبكة وليس من فوق الشبكة يلعبوا. فجيت انا ابغى العب مع احدى السيدات، فقالت طبعا انا كنت هحط البلايند فولد علشان العب معاها، وانا كمان ماني شايف، كان يكون في تساوي يعني في اللعب. فقالت للشخص المسؤول، قالت له قل له انه يلعب عادي. هاي انا كنت هسه متصله. اوكي هاي. طيب انا طبعا بدات العب وانا ايش متساهل معاها، يعني انه يعني مصفوفه امامي، فما ما ابغى افرد عضلاتي يعني. فلعبت اول مره كده اول لعبه لعبتين متساهل، لقيت الموضوع جد، لقيتها تلعب. هاي اوكي 3-1 or 3-0 now yeah 0 والله صراحة يعني لعبت بكل ما اوتيت من مهارة. هاي فغلبتني، غلبتني 10-3. You just from Saudi Arabia, the smell or a mess? I'm a mess in a Tell her thank you for beating me. Thank you. طبعا المكتبة هذه موضوع آخر. لما تجدوا مكتبة فيها 70,000 كتاب بلغة بريل يقرأها المكفوفين، شيء عجيب. احنا المكتبات عندنا العادية اغلبها ما فيها 70,000 كتاب. خريطة العالم، سبحان الله، حتى الدول مكتوبة ببريل بحيث المكفوف يقدر يستشعر الكرة الأرضية كيف شكلها. وأسماء كل مكان. مجرد باللمس. كتاب للأطفال. كوميك بوك للأطفال. مكتوب أيضا ببريل. والصور حتى سبحان الله والله this is great. الصور حتى حاطينها بطريقة بحيث إنه الأعمى يقدر شوف لاحظوا بالله مثلا هنا الشخص هذا وشعره والقبعة يقدر المكتوب يعني يستشعر الصورة اللي موجودة ليس فقط الكلام ولكن أيضا الصورة مسوينها بالبريل. فحتى المكفوفين الأطفال لهم حق أن يقرأوا وتراعى مشاعرهم وتراعى احتياجاتهم. يا أمم الحسنة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى Thank you.